حصريا على موقع djkimo.com. طول ما لسه في مش ممكن مش الله المعين يا كذابين انا مش بتاع لطول انا في الشارع وبتاع وقيع ما تمشي في ستوريها اكثر بنفسي اللي يجس ويجي في استعباد لا فوق يا انس ستوب بيس انا شغلتي مغامرات ابتدى موسم الدجال يلا وقتي مش غدا انا حي عمتان اما انتو البقاء لله حد جاي بشاب حنان حد فيكم قال لا مش بخاف غير ربنا اللي نكشت بروح معاه قالوا زمان جد فاض ما تقفش والجدع وانا الذي في الانتقام اخصامي تتقطع يعني تقابلني في اي شارع لف بقى وخلاع تعمل فيها ابو الرجال على الجنازه تطلع طول ما لسه فيا روح اسمي مش ممكن يروح مش ببين الجروح في اللي يمسبوني خطه الفتره اللي جايه هاجي عليكم عليا خلصه بالصلصه قضيه مش هسيب اللي باعوني صفتي الا بانيا وين اللي فيها امل جميل اصلي جوه شارع ابو الليل في وحوش سنه الانياب يوسف كاتشاب اللي اسمه وقت صارف اللي حسبه اللي استعرض في جسمه يوسف كاتشاب يتهان ما تفكروش اني سكوتي دي اللي عن نسيان وما تحسبوش لو فيها موت اجل من انسان يا ابن الجبال ثابت وراسي لكنه في بركان وانا قفلتي صعبه وغبيه وضربي في مليان المكان اللي انا فيه الدعايه بتبقى ليه اي خصم بدوس عليه لما بحضر كل بوش انتوا فعلا مش بشر انتوا جنات التشار بالمفيد المختصر انتوا جنبي ما بنوش في الفم بشوف الذكريات اللي بقى لها سنين قلبت جوه المحذوفات لقيت لكي صورتين خدني الحنين لكني قلبي ألفه يا حزين مش دي اللي باعت حبنا خلينا متفقين بلا حب بلا دوشة الحياة دلوقتي لوشة ده أنا كنت حاسس بلوشة بس خفيت بالأمام مالها يا برسان جلال كده فل وجنتلان عشت رايي سلطانة مش هفكر في الكلام دي بنت قلبي اللي جنبي حب ست سنين دي حاجة تانية بجد عندي زي الفيتامين هي الأساس ست البنات اللي غير الباقيين عمر وضحكتها كمان عليها غمستين صعب صعب انت اللي ليا انت اخويا ونور عينيا ده انت زميلي في القضية انت صاحبي عم الناس طول ما كتفي عم في كتفك فوق ده خصمي عم خصمك على كتفي كتبت اسمك انت صاحبي انت الاساس صاحبي انت اغلى من كنوز الارض في حياتي انت الجدع انت الشيء اخي من اخواتي ازعل من اللي زعلك واديله طلقات واي حد زعلك بعتبره خصومات يا حديد واخي الجدع دم حر قلبه شجاع وانا مت من الوجع حل بس يا قضيه مرشد بيصوره وروح جزاء اتعوره وفي الشارع بيبرطعه لما يباعوا القصور ربنا مش على كيفكو ياللي صورته رشدته بكره اخويا حماده السعيد رجع مستني قابلكو ربنا يفوكا على اخواتي كلها البطل نص واجيب ورقت علي وزعل عبدك لنتو انت اللي قلي تعالوا يرجع تاني جنبي اللي قاضي علي مني هو دي اخي غال مالدي الزهر ده اخوه صوت مسمع كل مرة مو عبور ديكشن دخلها اتراك كسر وزاع لغة صعبة في الكتابة سمير ميكا ويا ديابة عظيم على السوشيال ميديا حصريا على موقع DJKimo.com موحة production.